السؤال الثاني، السؤال الثاني أن إطلاق اللحية يا شيخ مما تعم به البلوى بين الناس، فلماذا لم يذكر إلا المخالف؟ حلق اللحية لا، على عهد الصحابة إطلاق اللحية تعم به البلوى، فلماذا لم يذكر إلا المخالف وهم قليل؟ إطلاق اللحية تعم بها البلوى، كيف يعني؟ يعني معروف بين الناس أنهم اتبع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فمعروف عند الناس كلها أنهم يطلقون لحاهم مطلقا، ما ذكر إلا المخالف أخذ اللحية. سؤال استيضاح. نعم، يعني المعروف أنهم كانوا لا يأخذون منها إطلاقا، تريد أن نعم. تقول نعم هكذا ظاهر فعل الصحابة. من أين نأخذ هذا الظاهر؟ من ذكر المخالف لمجموع محيط الصحابة. شيخ عجيب. نعم، الشيء اللي ذكر نمحوه والذي انطوى ولم يذكر مطلقا نقيمه. احنا بدنا نتفهمنا لماذا ذكروا هؤلاء فقط. بيانا للحديث، بيانا وتحذيرا من ان يفهم احد ان الحديث على اطلاقه، هذا امر واضح جدا. وبعدين ماذا تقول يا استاذ، علماء الاحناف كلهم مطبقون ومصرحون ان عدم الاخذ من اللحية هو يعني ما ادري، يقولون بدعة ويقولون حرام لانه العهد بعيد جدا، فهم نصوا على ان السنة هو القبضة، هذا مذهبهم. نعم، الاخذ دون القبضة مخنث. ايه هذا نحن ما نحكي عن الدون، لا نحكي عن الزيادة، اللي بيقصدوا القصر بالزيادة هذا مخنث، مش اللي بيطلق زيادة. ايه وانا بيقولوا كالمغاربة الظاهر في زمانهم كانوا يأخذون كالشوام اليوم، يعني ككثير من جماعة الأخوة المسلمين يعني بيهذبوها هيك وبيدوروها وما بيطلقوا هذا الإطلاق الكامل، لأنه هذا شعار أهل السنة المقصود. فالإمام أحمد إمام السنة أيضا يقول بمثل ما سمعتم عن ابن عمر وعن أبي هريرة، إذن هم ذكروا هذه الأشياء بيانا للسنة، فسؤالك ما أعتقد أنه وارد إطلاقا. ذكر إيش؟ ذكر أنه يرى الأخذ إذا ما زاد عن قبضة، يعني هذا هذا الذي يقوله. اي نعم، لكن اقصد المرجع حتى نحن المرجع. اي نعم، المرجع عندك في كتاب الترجل لابي بكر الخلال، كتاب الترجل لابي بكر الخلال. اذا الان اذا كان حدا له سؤال يعني ضروري حتى نمدد الجلسه بقدر الضروره، والا قلنا انصرفوا راشدين. عند أسئلة أخونا أنا بقول أجل المس يعني خاصة بالتكفير، وهذا مجلس أطول يعني وبلاش نقطع المجالس فيها، فإن شاء الله المرة القادمة لك بإذن الله. إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفرك. نعم. من حيث الألوان للنساء يعني تصليح كلون مش كلون شيخ، كتخطيط يعني. اي نعم شيخ، هل هذا فيها شيء من ناحية شرعية؟ طبعا نقيس شيخنا عليها، مو بس هالالوان نقيس عليها. ايه انا بخاف انه يتوسع. ايوه من هذا الباب شيخ. ايه نعم، يعني لو وقفنا لهون شيخنا يعني ومفهوم شيخنا يعني ما يدور حوله من ألوان أخرى، لكن مثلا ما تكون القاعدة كل شيء يسترعي الانتباه ويلفت أنظار الرجال إلى ملابس النساء فينبغي البعد عنها، هذا أنا شايفه باهت لكن نعم. أخشى أن يتجاوز مفهوم شيخنا، يعني ما دام بهذه البغاثة ما في معنى. إن شاء الله.